تفسير الآية 92 من سورة هود، يقول تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. أي حينها تعجب شعيب صلى الله عليه وسلم من مقاييسهم ومرجعياتهم الفاسدة المتعسة عند تعاملهم مع شؤون حياتهم، فهم يحسبون حساب القبيلة ونحوها ويراعونها ولا يؤذون من أجلها ولا يراعون من أجل الله تعالى الخالق الكريم العزيز القوي المنتقم الجبار. فصار الرهط ونحوه له عزة ومكانة وقوة ومعزة عندهم أكثر من الله، فرد عليهم متعجبا ومترققا لهم عقولهم ومترققا لعل عقولهم تصبح رقيقة رقيقة المشاعر وتستفيق، وبكل حلم ورشد وعزة وعدم اهتمام بتهديدهم، فهو متوكل على مالك الملك القادر على كل شيء سبحانه. قال لهم: يا قوم هل رهطي أي قبيلتي أعز عليكم أي أكثر عزة أي قوة وأكثر معزة أي محبة وأهيب أي أكثر هيبة وقوة وخوفا وأعظم حرمة وأغلى عليكم وعندكم من الله تعالى الذي هو خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم، فذكرتموها ونسيتموه وجعلتموه وراءكم خلف ظهوركم كالشيء المتروك المهمل. أي هل تتركوا إيذائي وقتلي مراعاة لأجل قومي ولا تتركوني مراعاة وتعظيما لله أن تؤذوا رسوله بسوء؟ وقد اتخذتموه سبحانه وراءكم ظهريا أي تركتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه ولا تخافونه ولا تعملون بشرعه الإسلام بسبب كفركم وإصراركم عليه وعلى فعل الشرور والمفاسد والأضرار. لقد كان الواجب أن تحفظوني وتفعلوا الخير من أجل الله لا رهطي، لأنه تعالى أعز وأعظم وأقوى وأغلى وأكرم. قوله تعالى: إن ربي بما تعملون محيط، أي إن ربي أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، حتما بالتأكيد بلا أي شك بما تعملون محيط، أي يحيط بعلمه التام بكل شيء من خلقه وكونه، أي يلف به ويحيطه من كل جانب، فالجميع تحت قدرته وأمره وحكمه وسلطانه ونفوذه، فلا يفلت أحد ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه خافية منهم، فلا مفر إذن لكم، ولا يصعب عليه حتما منع كيدكم عنا ونصرنا عليكم. وفي هذا تحذير شديد لأهل الشر أنه تعالى يعلم كل أقوالهم وأفعالهم العلني منها والسري، وسيجازيهم عليها حتما بما يناسبها من شر وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ، وليحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ولا يفعل أحد أبدا مثلهم حتى لا يكون مصيره مثل مصيرهم.